بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذا الصباح السعيد أن أستفتح هذه الدروس اعتبارا من هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر شوال من عام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، في مجال من أعظم المجالات وأهمها، إذ هو لب الدين وأساس الملة، إنها العقيدة التي ميزنا الله تعالى بها على سائر أهل الأرض من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فلم يكن ذلك باجتهادكم، لا بكد يمينك ولا بعرق جبينك، ولكنه فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم. لقد كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وفي فتنة عمياء، لا يدرون ما هم عليه، كتابيهم في ذلك يستوي ومشركهم. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. كانوا قد علقوا في الضلال والتيه والضياع والفساد في جميع الأمور، فما كان لهم أن ينفكوا من هذا الذي علقوا فيه إلا بشيء واحد، إلا أن تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وبالفعل بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به النبيين من قبله لإقامة الدين. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجدد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء والمرسلين، إذ أن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة، ودين الله تعالى واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد بعث الله جميع أنبياءه ليردوا البشرية إلى الجادة الصحيحة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد، ثم انحرفوا إلى الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكان أفضلهم وخاتمهم وأحبهم وأقربهم إلى الله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن العظيم أزكى كتب الله وأعظمها وأشملها، وكان مهيمنا عليها، وتضمن هذا الكتاب وتضمن ما جاء به الرسول أمرين: الهدى ودين الحق، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فما أهنأنا وما أسعدنا بهذا الدين وبهذه العقيدة البينة الواضحة الميسرة. إن الإنسان ليدرك هذه النعمة حينما يرى ما عليه الناس من أنواع الاضطرابات والضلالات والعمايات، حتى وإن بلغوا أعلى الدرجات في التقنيات، فهم في الواقع لا يدرون لما خلقوا وفيما خلقوا وإلى أين يسيرون. حتى إن بعضهم أنشد في ذلك أبياتا تعبر عن هذه الحيرة وهذا الضياع، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. لا يدري لماذا لا يدري؟ فكيف يتوقع المرء من شخص هكذا أن يكون سعيدا؟ لا يمكن أن تتحقق السعادة إلا بالإيمان. وقد وقع اختيار الإخوة في هذه الدورة المباركة الموفقة على ما كتبته قبل سنوات، وهو كتاب العقيدة الميسرة، كتاب العقيدة الميسرة. وهذه صفة للعقيدة الإسلامية، يعني كما نقول العقيدة الصحيحة نقول العقيدة الميسرة. ودعوني ابتداء أفك لكم هذا التركيب، العقيدة الميسرة. أما لفظها الأول العقيدة فمأخوذ من العقد، والعقد هو حكم الذهن الجازم، العقد هو حكم الذهن الجازم، وذلك أنه مشتق من عقد الحبل، والعقد بمعنى الربط والشد والجزم والحزم ونحو ذلك من التعبيرات. فلما كان الأمر يتعلق بجملة من اليقينيات والمعارف الضروريات سمي عقدا، لأن القلب يعقد عليه كما يعقد الإنسان بالحبل على الشيء ويوثقه. فهذا هو أصل استعمال هذه اللفظة، وإن لم تكن مستعملة في القرون الأولى، لكن قد عبر بها جمع من العلماء فيما بعد عن مسائل الإيمان، كما عبر بها اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك البيهقي في الاقتصاد في الاعتقاد، فعبر بها جمع بهذا التعبير. وللعقيدة أسماء كثيرة صحيحة، فمنها مثلا الإيمان، ومنها التوحيد، ومنها السنة، ومنها العقيدة. فكل هذه ألفاظ معتبرة مقبولة، يصح أن نعبر بها عن هذا المضمون. لك أن تقول مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، مسائل التوحيد، مسائل السنة، ويقصد بالسنة عند المتقدمين مسائل الإيمان. فهذه ألفاظ مقبولة، وأيضا مما عبر به بعض العلماء الأصول، لأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. لكن هناك بعض التعبيرات المحدثة التي لا يصح أن يعبر بها عن هذه الأشياء، كقول بعضهم الفلسفة، أو علم الكلام، أو المنطق، أو نحو هذه الاصطلاحات الحادثة، فإن هذه لا يجوز أن يعبر بها عن العقيدة. لما؟ لأن الفلسفة كلمة يونانية تعني محبة الحكمة، فيلوسوفي أي محبة الحكمة، والحكمة عند اليونان هي نتاج العقل البشري، وليست من الوحي النبوي، ليست من وحي الله لأنبيائه. فلذلك لا يصح أن نقول الفلسفة الإسلامية، ليس في الإسلام فلسفة، وليس في العقيدة فلسفة، إذ الفلسفة نتاج العقل البشري. كذلك أيضا ما صار يقوله بعض المناطق من الإسلاميين بتسمية العقيدة علم الكلام، ليست العقيدة كلاما تنتجه الأفكار والأذهان، لا، وحي يوحى. ولهذا ذم السلف علم الكلام وذم المتكلمين. فما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو إثبات الأدلة الإيمانية بالطرق العقلية فقط، هذا أو محاولة إثبات الأدلة الإيمانية بالطرق العقلية، والمتكلمون هم الذين يحاولون إثبات الدلائل، إثبات المسائل العقدية بالأدلة العقلية. فلذلك ذم السلف من زهد بالكتاب والسنة واختار علم الكلام ولم يرفع رأسا بالرواية والمأثور، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وحتى قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. وكذلك أيضا لا يعبر عنها بما يقول بعضهم في هذا الوقت الأيديولوجيا الإسلامية، لأن الأيديولوجيا مأخوذة من أيديا يعني فكرة، وليس الإسلام فكرة، إذ الفكر نتاج العقل، بينما العقيدة وحي منزل من الله معصوم له قداسة وعصمة، فليس مجالا للمزايدة والإضافة والنقصان، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه إلماحة إلى لفظ العقيدة. أما الشق الثاني وهو الميسرة، فهو وصف لهذه العقيدة وخصيصة من خصائصها. فاليسر من سمات هذا الدين ومن سمات هذه الشريعة. تأملوا يا رعاكم الله قول الله تعالى عن كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالقرآن ميسر، يقرأه الكبير والصغير ويدرك معناه، ليس فيه عسر ولا صعوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه تعالى بالتيسير، فقال: ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. ولذلك اصطبغ يظن أن البحث في مسائل العقيدة يعرضه للخطورة، ولذلك يبقى بعيدا ولا يقترب من هذا المجال. هذا الفهم فهم خاطئ، هذا الأمر الذي أو هذا الوهم الذي يقع في النفوس ناتج لا عن العقيدة نفسها، ولكن عما أحاط بها، وجرى بسبب المنحرفين عنها من لغط وشغب أدى إلى اكتساب هذه الصورة. أما العقيدة التي بعث بها أنبياء الله فكانت سهلة ميسرة، ما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا بادئهم بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جملة يفهمها الكبير والصغير والعامي والشريف وسائر الناس، ما من نبي بعثه الله إلا قال هذه الجملة، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعقيدة الإسلامية معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، عقيدة سهلة ميسرة، لا عسر فيها ولا صعوبة ولا إشكال ولا إلغاز. لكن لما حاد عنها بعض المنتسبين إليها واشتغلوا بالمنطق اليوناني والفلسفة، وصاروا يناقشون المسائل العقدية من هذه الزاوية، أدى ذلك إلى نشوء هذا اللغط وهذا هذه الإشكالات، فظن الناس أن هذه هي العقيدة، والواقع أن هذه حواشي على العقيدة. ودعوني أذكر لكم حادثة جرت قبل مدة يسيرة. أتيح لي أن ألقي بعض الدروس في المسجد النبوي، وكنا نشرح عقيدة أبي عثمان الصابوني رحمه الله، وهي عقيدة سلفية مشهورة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني. وكان طبيعة المغير، فلما انقضى الدرس تقدم إلي أحد العامة وقال بهذا اللفظ، قال: يا شيخ الدين أبسط من كذا بكثير. هكذا يعني كأنه رابه بعض هذا النقاش وهذا التجاذب والردود. قال الدين أبسط من هذا بكثير. فقلت له صدقت، كلامك صحيح 100%، الدين والعقيدة سهلة وميسرة وواضحة ويفهمها بحمد الله كل أحد، لكننا بولينا بقوم سطوا على هذه على هذه العقيدة وصاروا يشغبون على أهل السنة، فاضطر أهل السنة إلى الرد عليهم، فنشأ عن ذلك ما يعني وقع في نفسك من الارتياب. قال صحيح، وهذا هو الواقع. علينا أيها الكرام حينما نشرح عقيدتنا أن نشرحها كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تجدون صعوبة في إدراك هذه المعاني؟ الله أكبر، هذه صفة الرب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا العقيدة، بهذا اليسر، بهذا الوضوح، بهذا الجمال، بهذا الكمال، تطمئن النفس، ليس فيها تعقيد ولا غموض. فمن أين جاء الغموض؟ لما تسلط عليها المبتدعة وصاروا يقذفون بشبهاتهم وأغلطاتهم، اضطر أهل السنة إلى الرد عليهم، فنشأ من هذا السجال بعض المسائل التي يعني تعسر على بعض السامعين. فعلينا إذن أن نميز بين العقيدة الأصلية وبين ما احتف بها وأحاط بها من سجالات عقدية ألجأ إليها الواقع. ففرق بين يعني عرض العقيدة من حيث هي وبين تحريرها والرد على المبتدعة، فهذا القسم الثاني مطلوب لطالب العلم أمثالكم أن يدركه لكي يكون على بينة من أمره ولكي يتمكن من رد الشبهات والإجابة على الأغلوطات. وسنستهل بإذن الله تعالى استعراض هذه العقيدة من خلال ما بين أيديكم، فقد قام فقهاء للتدريب والاستشارات جزاهم الله خيرا بوضع هذه العقيدة على شكل مشجرات لتسهيلها وتقريبها لطالب العلم، وإلا فإن الأصل هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فسوف نشرح هذه الأوراق التي بين أيديكم على ضوء الأصل الذي معنا. فقال المؤلف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي امتن الله على عباده ببعثته فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، تضمنت هذه القطعة خطبة الحاجة، وهي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها الأمور المهمة، وينبغي لطالب العلم أن يحافظ على هذه الخطبة في أحاديثه ودروسه وفي كل ما هو ذو بال، فإنها تتضمن حمد الله وهو وصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال، كما أنها تتضمن أيضا الاستعانة به والاستغفار والاستعاذة بالله من شرين، من شر النفس ومن سيء العمل. فاستحضار هذه المعاني بين يدي كل عمل من الأعمال يهيئ الإنسان ويكيفه لما هو مقبل عليه، كما تتضمن الشهادتين اللتين هما بوابة الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذه المناسبة فإني أدعو طلبة العلم إلى أن يحافظوا على الصبغة العلمية الإيمانية في أحاديثهم ومكاتباتهم، فإننا نلحظ أحيانا من بعض الإسلاميين من ينحى منحا يخالف ما عليه أهل العلم الراسخ، ويستخدمون أساليب ليست من نسجهم ولا من طبيعتهم، مجاراة لبعض الثقافات المعاصرة. فإياك يا طالب العلم أن تنخلع من الثوب الذي ألبسك الله إياه وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالجملة القرآنية والجملة النبوية أحسن ما عبر به، فلا تتنازل عنه ولا يستهوينك ما ترى من زخرف القول وبهرج العمل. ثم قال: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال المبين إلى الهدى التام الذي به انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وعلى هذين الركنين العظيمين تقوم الحياة الطيبة، فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد ضمن الله تعالى كتابه العزيز كافة ما يحتاج إليه العباد في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وجاءت السنة المطهرة تبيانا لما أجمل وتفسيرا لما أبهم وتفصيلا لما عمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود. وهذا أمر ينبغي العلم به، وهو علاقة السنة بالقرآن، فإن السنة تبين القرآن وتفصل مجملا وتطلق مقيدا وتخصص عامة وتبين مبهمة إلى غير ذلك من المقاصد، فلا يمكن بحال الاستغناء بالكتاب عن السنة. ومن ادعى أنه يمكن الاكتفاء بالقرآن عن السنة فقد ضل سواء السبيل وناقض نفسه، إذ الله تعالى يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبذلك يتبين لكم خطأ وضلال من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، قوم يدعون أنهم يحكمون القرآن ويقدمون القرآن ويستغنون بذلك عن السنة زعموا، وهذا في الحقيقة ضلال مبين وبهتان وإفك قديم، وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لا فدعوه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي رواية: أوتيت الكتاب ومثليه معه. فلا يمكن أن يستغنى بالكتاب عن السنة، بل كل من عند الله، فكلاهما وحيان من عند الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يخرج بين فكي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولا يمكن أن يحصل من جراء ذلك إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة دون أن يتعارضا. هذه معشر طلبة العلم مقدمة ومدخل لهذا المبحث المهم، ويجب على طالب العلم أن يدرك أنه لا يمكن أن يبني بناءه العلمي قبل أن يضع اللبنات الصحيحة والقواعد العظيمة المبنية على العقيدة. فالعقيدة أولا ثم الشريعة ثانية. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعليك يا طالب العلم أن تدرك العقيدة من مصادرها أو من مصدريها الأساسيين الكتاب والسنة، فتتبصر في هذا وتكون على بينة من ربك، ثم بعد ذلك تبحر في بقية علوم الدين. ولهذا سمى أبو حنيفة رحمه الله أوراقا كتبها في أصول الدين سماها الفقه الأكبر، نسبة إلى أن العلم بالعقيدة هو الفقه الأكبر، والعلم بفروع الشريعة هو الفقه الأصغر. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في ما يأتي من الدروس بقية مفردات هذه العقيدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الإخوة يدركون أن طبيعة هذه الدروس عبارة عن أجزاء، فنفرغ من درس لمدة نصف ساعة لنشرع فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في المقدمة السابقة عن أهمية العقيدة والحاجة إليها، وها نحن في هذه الحلقة من هذه الدروس نبين بعض مزايا هذه العقيدة الإسلامية وثمراتها. قال المؤلف وفقه الله: والعقيدة الإسلامية عماد هذا الدين وقاعدته وسر قوته وظهوره على الدين كله لما تتضمنه من الخصائص الفريدة. لا ريب أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر هذا الدين على الدين كله. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وظهور دين الإسلام على بقية الأديان نوعان: ظهور بالحجة والبرهان، وظهور بالسيف والسنان، وكلاهما تحقق. أما الظهور بالحجة والبرهان فهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، فلا يوجد عقيدة ذات أصل سماوي طرأ عليها التحريف، ولا فكرة ونظرية بشرية تضاهي أو تداني العقيدة الإسلامية في تكاملها وصدقها وقناعتها وحجيتها. كل ما سوى العقيدة الإسلامية فهو في الواقع ترهات وأباطيل وضلالات، ولا تخضع لمعاول النقد ولا تصمد لها. أما دين الله والعقيدة الإسلامية فإنها بناء شامخ متكامل صلب متين، من امتلأ قلبه به واغتبط بنعمة الله تعالى عليه أدرك هذا المعنى. لهذا ذكر المؤلف كما هو مصدور عندكم في هذه المشجرات جملة من الخصائص المتعلقة بالعقيدة الإسلامية. فقال: أولا التوحيد. التوحيد لمن؟ لله تعالى بالعبادة وللنبي بالاتباع. إذن من خصائص العقيدة الإسلامية أنها تقوم على التوحيد. أي توحيد؟ توحيد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا يجمع النفس. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. رأيتم يا أخوة؟ تصوروا شخص يمشي ويلتفت يمنة ويسرة لا يدري أين الطريق، وبين شخص قد صوب نظره وسدد بصره إلى هدف معين. فالمؤمن قد وحد الله تعالى، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يقصد ربه ويسير في عبادته. فميزة هذه العقيدة بجميع جوانبها أنها توحيد لرب العالمين. أيضا ماذا عن الخطة؟ ماذا عن الطريق؟ اتباع لسيد المرسلين وحده صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول لا إله إلا الله يعني إفراد الله بالعبادة، حينما نقول محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله بغير ما شرع. هذا التوحيد يريح النفس ويجمع أقطارها ويجعلها تتجه بخطى ثابتة وخطة مدروسة مرسومة. فهذه من أعظم خصائص العقيدة. ثانيا التوقيف. التوقيف ماذا يعني هذا اللفظ؟ أي أنها ربانية المصدر، لا يتجاوز فيها القرآن والحديث، ولا تستمد من رأي أو قياس. حينما تسمع هذا اللفظ التوقيف، يعني الوقوف على الكتاب والسنة، لا على الرأي ولا على القياس ولا على أقوال الرجال، بل تقف فيها عند موارد النصوص. الخاصية الثالثة موافقة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تجتالهم الشياطين. دعوني أسلط الضوء معشر طلبة العلم وطالباته على هذه اللفظة الفطرة. فطر في اللغة معناها ابتدأ الشيء على غير مثال سابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي ابتدأهما واخترعهما على غير مثال سابق. فالمبتدئ بالشيء غير المسبوق إليه يسمى فاطرا. فالله تعالى فطر النفوس على العلم به وعبادته وخشيته ومحبته. يقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي حنفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة ما خلقت عليه من غير سبق تعليم. فهذه العقيدة بحمد الله موافقة للفطرة البشرية، لا تعارضها أبدا، بل إنها توافقها وتتناغم معها ولا تصطدم بها. الخاصية الرابعة موافقة العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. العقل أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أداة وآلة، له قانون. فهذه العقيدة لا تتصادم مع العقل الصريح. ولماذا نقول العقل الصريح؟ لأن العقل كسائر الآلات ربما اعتراه شيء من الخلل. فالعين مثلا يصيبها الرمد، والأذن يصيبها الصمم، واليد قد تكون شلاء، وكذا القدم. إذن حينما نقول موافقة العقل نقصد العقل الصريح. ما هو العقل الصريح؟ هو السالم من الشبهات والشهوات، الذي لم يتعرض لشيء من الضلالات. ولهذا جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فقد يتعرض العقل البشري لضلالات شياطين الإنس والجن، فبالتالي حينما لا يتقبل العقيدة فهذا لعيب فيه وآفة اكتنفت لا بسبب العقيدة. الخاصية الخامسة الشمول. فالعقيدة الإسلامية لا تدع جانبا من جوانب الكون والحياة والإنسان إلا بينت. إي والله، سائلوا أنفسكم أيها الإخوة، لا تجدون سؤالا من الأسئلة الكونية إلا وعندنا فيه جواب بحمد الله. لو تسأل عجوزا من عجائز المسلمين أو شيخا من شيوخهم، لا وجدت عنده شفاء الصدور واليقين، حتى وهو لا يعرف أن يكتب اسمه ولا يضع سوادا في بياض، يعرف من خلقه، لما خلقه، إلى أين يسير، ما هي وظيفته. عنده تصور متكامل مريح لأمر هذه الحياة، بخلاف الضالين والحيارة والتائهين الذين يخبطون في أنواع النظريات ليفسروا فيها هذه الحياة ويفسروا فيها المعاد، إنهم آمنوا بالمعاد. فالعقيدة الإسلامية لا تدع شاذة ولا فاذة إلا وبينتها. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فرأيتم؟ يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فدعك من قوم يقولون: لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين المجملات، ثم جاء المحققون من العلماء ثم تكلموا بتفاصيل. لا والله، قد تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ادعى علما غير مستمد من العلم النبوي فهو ضال. ويقول أحد الفرس لسلمان الفارسي يقول: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أكرمكم الله والمكان. قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث، وأن نستنجي بثلاثة أحجار، وذكر آداب قضاء الحاجة. أراد أن يبين له وأن يلقمه حجرا من أن شريعتنا قد تناولت كل شيء حتى دقائق الأشياء الحياتية. ومن خصائص هذه العقيدة التشابه. التشابه ماذا نقصد به؟ نقصد بالتشابه، وهو لم يذكر عندكم ضمن عبر عنه، توافق وعدم التناقض، والمعنى واحد، وذلك أن الله تعالى قد قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها؟ أي يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. فهذه من خصائص العقيدة الإسلامية. فالمقصود بالتشابه أن بعضها يصدق بعضا، فلا تناقض ولا تفاوت في مفرداتها. فكل عقيدة من العقائد، كل نظرية من النظريات الأرضية تجد أنها تتناقض ويخالف بعض أجزائها بعضا، إلا ما كان من عند الله. ولهذا قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما كان من عند الله فإنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ثم أخيرا من هذه الخصائص الوسطية. الوسطية، ونقصد بالوسطية أنها ميزان الاعتدال بين الإفراط والتفريط في مختلف المقالات. إي والله، يعني من أتيح له أن يطلع على مقالات الناس والمذاهب والأفكار والملل والأديان والنحل لوجد أن العقيدة الإسلامية هي القسطاس المستقيم، وهي ميزان الاعتدال، وهي الوسط بين طرفين، والعدل بين عوجين، والهدى بين ضلالتين. هذا يدركه المتخصص المطلع على مقالات الناس وعقائدهم وأفكارهم ومذاهبهم، يدرك أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوسطية، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط في جميع الأبواب. وهذا بسط هذه العبارة يحتاج إلى مزيد وقت، سوف نتعرض له في آخر هذه العقيدة. هذه أيها الكرام، هذه الخصائص التي عددنا منها يعني سبعا، وليست حاصرة وإنما هي أبرز خصائص العقيدة الإسلامية، أثمرت ثمرات لا بد أن يكون لها ثمارا. فمن أعظم ثمارها تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من رق المخلوقين، وذلك أن الله تعالى خلقنا لهدف واضح بين، وهو عبادته. تقرؤون جميعا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العقيدة الإسلامية هي التي تحقق هذا الهدف، وهو العبودية لرب العالمين وحده دون ما سواه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أيضا التخلص أو التحرر من الرق للمخلوقين. لماذا؟ لأننا لا نتبع إلا سيد المرسلين لكونه المبلغ عن رب العالمين. أما من سوانا فإنهم يتبعون منظريهم ومتكلميهم وقادتهم وأسيادهم من بني البشر الذين هم مثلهم. فمثلا الشيوعيون يتبعون لينين وستالين وماركس وغير ذلك، ويرتهنون لهم ويقودونهم إلى النار. قوم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أما أهل الإسلام فقد تخلصوا من العبودية والرق للمخلوقين، واتبعوا سيد المرسلين لا لأنه محمد بن عبد الله القرشي، ولكن لأنه رسول رب العالمين. فهذا الوصف، وصف الرسالة، هو الذي أعطاه هذه الخاصية. وتأملوا في حال أهل البدع مثلا من غلاة الصوفية الذي يقول قائلهم يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالجنازة بين يدي المغسل، هذا رق، هذه عبودية، ما أمرنا بهذا، أن يكون يعني المريد بين يدي الشيخ كالجنازة بين يدي المغسل، سبحان الله. لا، أعبد الله على بينة، إذا قال لك العالم أو الفقيه افعل كذا تستطيع أن تقول بملء فيك، ما الدليل على ذلك؟ وحينما تسأل عن الدليل فهذه علامة صحة، هذه علامة صحة ودليل وعي أنك إنما تريد أن تعبد الله على بينة. ولهذا تجد العالم الناصح يفرح إذا قال له الطالب ما الدليل على كذا وكذا، فيفهم من ذلك أنه مدرك أن حقيقة التعبد أن يكون مبناه على الاتباع لا على الابتداع. وتأمل في حال الروافض مثلا كيف يسلمون أنفسهم لمعمميهم ويوجهونهم كما يوجه الشيء بالريموت كنترول، ولا يعون ما يقولون ولا ما يفعلون، وإنما هو تعظيم للدوات وتبجيل للهيئات، ولا يدرون علامة بنوا دينهم وتعبدهم. أما أهل الإسلام، أما أهل السنة، فإنهم يعلمون أنهم في كل ما يفعلون ويذرون إنما هم متبعون لا مبتدعون ولا مرتهنون للبشر. مما تثمره العقيدة الإسلامية تحقيق الاتباع لرسول رب العالمين، وهذا ما أشرنا إليه آنفا، والانعتاق من البدعة والمبتدعين. من ثمراتها أيضا الراحة النفسية، أي والله الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بالصلة بالخالق المدبر الحكيم. لا يمكن، ثقوا تمام الثقة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، أنه لا يمكن لكائن من كان أن يسعد في هذه الدنيا ويهنى ويقر له بال ويهدأ له بالبال إلا بالإيمان بالله وحده، بالإيمان الواعي، بالإيمان اليقظ، بالإيمان النابه الذي يعرف حقيقة عبوديته لله تعالى. فإذا امتلأ القلب علما بهذا أثمر ذلك سكينة وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس مجرد التمتمة بالألفاظ، لكن الألفاظ التي تحمل وراءها المعاني، هذا هو الذي يثمر السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب من؟ في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تكفل الله تعالى لمن تبع هداه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مفسرا قول الله تعالى فلا يضل ولا يشقى. وهذا أمر تدركونه حينما تتأملون في حياة بعض المؤمنين الصادقين، تجدون عندهم من الطمأنينة والسكينة والرضا ما لا تجده أحيانا عند حملة الشهادات العليا وأصحاب المصنفات والتخصصات. لماذا؟ لأنه شيء يقع في القلب، فإذا وقع في القلب أشرق وانبسط وارتاح. فلا يمكن أن يقع أمان إلا بإيمان. بين الأمان والإيمان ارتباط وثيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. رأيتم؟ الأمن النفسي والأمن المجتمعي وكل شيء مبني على الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا نجد يعني في عبارات الصالحين ما ينم عن هذه السعادة النفسية والطمأنينة القلبية. يقول أحدهم لو يعلم الملوك، والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من طيب العيش لجالدون عليه بالسيوف. ويقول آخر إنه لتمر بي الساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. هذا وهو في الدنيا بعد يقول إنه لتمر بي الساعات ما أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. ويقول ثالث مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا أصحاب القصور والدور والمراكب الوثيرة والأموال الطائلة، ومع ذلك يقول هذا المؤمن يقول مساكين أهل الدنيا ماتوا وما ذاقوا أحسن ما فيها. قالوا وما أحسن ما فيها؟ قال مناجاة الله ومحبته. فعلا هذا أطيب ما في الدنيا، لكنه لا يدركه أصحاب الماديات والشهوات. هذه مواجيد قلبية، ثمرات يقطفها المؤمن من جراء إيمانه. كما تلون آنفا فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقبل أن يتبادر إلى ذهنك أن المقصود بالحياة الطيبة الآخرة، قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن أنت موعود بالحياة الطيبة قبل أن تموت، ثم بالجزاء الأحسن بعد البعث. فكل هذه ثمرات للإيمان. من الثمرات أيضا القناعة الفكرية والاضطراد العقلي والسلامة من التناقض والخرافة. فعلا يا أخوة أقولها عن علم ووعي، العقيدة الإسلامية السلفية السنية تحفظ العقل وتصونه من أن يكون في مهب الرياح وأن يكون عرضة للمزايدات. من تأمل في نصوص العقيدة أدرك تماما بأنها تحفظ أعظم الضرورات. فإنكم تعلمون أن الضرورات التي يذكرها علماء أصول الفقه خمس، ومنها العقل، يعني المحافظة على العقل. فالعقيدة الإسلامية هي سياج الأمان، وهي الصيانة والأمانة للعقل البشري الذي تحفظه إما من أن يطوح في الخرافة والبدع كما يقع فيه المتصوفة، أو من الوقوع في الضلالات الفكرية التي يقع فيها المتكلمون والعقلانيون. فهي بحمد الله طريق وسط وعدل بين عوجين لا إفراط ولا تفريط، وجميع ما تأتي به فإنه موافق للعقل، لا يمكن للعقل أن يعترض عليه. أما الثمرة الخامسة فهي تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد والتكامل بين الاعتقاد والسلوك. إي والله هذه من ثمرات العقيدة الإسلامية، أنها توفر حاجة الروح وحاجة الجسد. أنت مجموع من روح وجسد، أنت قبضة من طين ونفخة من روح، وبالتالي فلك حاجات وأشواق قلبية روحانية، ولك غرائز وطلبات طبيعية جسدية. هذه العقيدة تلبي هذا وهذا. ولو تأمل الإنسان في العقائد الأخرى لوجد أن من العقائد ما يعتني بحاجات الجسد، كالنظريات المادية التي اجتاحت الغرب ولا تزال، فهي إنما تلبي حاجات الجسد وشهواته من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وتجد بالمقابل ملل ونحل وأديان محرفة تعتني بحاجات الروح، كما مثلا في الرهبنة النصرانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وتجد مثلا في الهندوسية والبوذية والكونفوشيسية وغير ذلك من الأديان الشرقية ما يتعامل فقط مع الروح ويلغي الجسد، حتى أنه يزعم أن الروح لا تنعتق إلا بإيذاء الجسد وتعذيبه. كل هذا باطل. العقيدة الإسلامية هي تلم هذا الشتات وتصهره في سبيكة واحدة، فتتحقق حاجة الروح وحاجة الجسد معا في نظام بديل. وبعد ذكر هذه الثمرات قال المؤلف وفقه الله: ولم يزل علماء الملة يولون العقيدة همهم، ويبذلون في تعليمها وتقريرها جهدهم، ويصنفون في ذلك المتون المختصرة والشروح المطولة، تارة في بيان مجمل اعتقاد السلف، وتارة في بيان مسألة معينة، وأخرى في الرد على أهل الأهواء والبدع المضلة. هذه إشارة إلى طرائق التصنيف في العقيدة. أهل العقيدة وعلماء العقيدة يؤلفون فيها على أنحاء متعددة، تارة يكون الكتاب في مجمل اعتقاد السلف في بيان مسائل العقيدة بإجمال، وتارة في التأليف في مسألة معينة كمسألة القرآن أو مسألة الكلام أو مسألة الرؤية أو مسألة الصفات أو غير ذلك، وتارة يؤلفون في الرد على بعض الضلالات والبدع، كل هذا موجود. قال: وقد رأيت تقريبا مسائل الاعتقاد وترتيبها على نسق الترتيب النبوي لأصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور، وسيأتي لاحقا، أي أن المؤلف ارتأى وفضل أن يعرض العقيدة الإسلامية من خلال الترتيب النبوي الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مباحث العقيدة على أصول ستة وهي أركان الإيمان الستة، معتمدا على نصوص الوحيين فقط، فهذا شرطه في كتابه ألا يثقل الكتاب بنقل كلام لأحد سوى كلام الله وكلام رسوله، ولهذا كان عنوانه العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، جاعلا تحت كل أصل ما يتضمنه من مفردات مذيلا إياه ببيان من ضل في ذلك الباب والرد عليه دون إطناب، أي أن المؤلف أراد أن يبين كل أصل من هذه الأصول الستة وبعبارة واضحة مقربة، ثم يتبع كل أصل ببيان من ضل في هذا الباب وخالف، لأنه كما قيل معشر الطلاب: وبضدها تتبين الأشياء. أحيانا يلقى عليك الكلام وتتقبله بفطرتك على السليقة وبعفوية أن هذا هو الحق، لكنك لا تشعر بأن هناك من ينازع في هذا الشيء، فينبغي عليك أنت يا طالب العلم خاصة أن تكون على وعي وبينة ممن ضل في كل باب من أبواب الدين، في باب الإيمان بالله، في باب الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، لتعرف أين موقعك بالضبط بالنسبة لطرفي الضلالة، هذا يعينك على ثبات العقيدة ويهيئك للرد على المخالفين. فجاءت هذه العقيدة وسيطة، يعني متوسطة بين الإطالة والاختصار، واتسمت بالوضوح واليسر ليتمكن آحاد المسلمين من الانتفاع بها وتحصيل المقصود من الإلمام بمجمل اعتقاد السلف بعبارة سهلة وترتيب موضوعي، وسميتها العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة الكتاب بين فيها المؤلف مقصوده بهذا الكتاب، وقد وقع بحمد الله لها قبول وانتشار، وترجمت بحمد الله إلى عديد من اللغات. أيها الكرام، نختم هذا الدرس ببيان الأصل الذي بنيت عليه هذه العقيدة، أساس العقيدة الإسلامية. ما هو أساس العقيدة الإسلامية؟ أساس العقيدة الإسلامية كما في المصور بين أيديكم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى، يعني من أين أتينا بهذا التأصيل؟ من كتاب الله. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، عدوا معي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لقائل أن يقول: أين القدر؟ صحيح، بعض العلماء لا يعد القدر من الأصول، يقول القدر تابع للإيمان بالله، لأن القدر هو إيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وبالتالي فهو جزء من الإيمان بالله. فتجد مثلا شارح الطحاوية يقول الأصول الخمسة، لا يقول الأصول الستة، وعلى كل حال الخلاف في هذا لفظي، ونحن دوما نجد أن القدر يذكر منفردا في القرآن لا يذكر مع هذه الأصول. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في شأن القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما حديث جبريل فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأعاد ذكر العامل، وكأنما هذا من التفصيل بعد الإجمال، فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكيد على أن من ضرورات الإيمان ومما يدخل في الإيمان بالله أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يخفاكم معشر طلبة العلم أن حديث جبريل من أشرف أحاديث الإسلام، بل هو الدين كله، فإن الله ابتعث فيه أشرف رسول ملكي إلى أشرف رسول بشري، أليس كذلك؟ أشرف رسول ملكي من؟ جبريل. وأشرف رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بهذه الصفة الملفتة، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. إذن ما المفترض أن يكون هذا الرجل؟ من أين قدم؟ من بيت من بيوت المدينة، لأنه قد رجل شعره ولبس ثيابا حسنة، ليس عليه وعثاء السفر. لكن قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فكان هذا ملفتا للصحابة، داعيا لانتباههم مما يقال. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه صفة من؟ صفة طالب العلم المتأدب. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه العجب؟ صدقت هنا معشر طلبة العلم ليست بمقابل كذبت، صدقت هنا بمعنى أصبت. فهم تعجبوا، قالوا: كيف يسأله ويصوبه؟ مثل يقول: صح عليك. عجيب هذا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يصوبه ويقول: نعم أصبت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأثار عجبه. قال: فأخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمت ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانصرف. قال عمر: فلبثت مليا. كانوا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادئونه بشيء. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. فدل ذلك على أن هذا الحديث هو الدين كله، لتضمنه مراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وألحقها بذكر المعاد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر طلبة العلم وطالباته، قد قدمنا أن أصول الإيمان ستة، وسنبتدئ الآن بأشرفها، وهو الإيمان بالله عز وجل، إذ هو أصل كل شيء. فما المقصود بالإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. بهذه الأمور يتم الإيمان. أعيدها، هو الاعتقاد الجازم، وقد قدمت لكم معنى كلمة عقد واعتقاد وأنه حكم الذهن الجازم. هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. ماذا يتضمن هذا التعريف؟ يتضمن هذا التعريف في الواقع ما هو مرسوم بين أيديكم، أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا باستكمال هذه الأربع: الوجود، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. فلنبتدئ بأولها وهو الإيمان بوجوده سبحانه. وجوده سبحانه أحق الحق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والشك في وجود الله، الشك في وجود الله بهت ونكر. يقول الله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إذن إنكاروا الشك في وجوده بهت ونكر، وجحد وجوده، لاحظوا ليس فقط الشك بل جحد وجوده سبحانه كبر وظلم وكفر. قال: أشهر من عرف بإنكار وجود الله في المتقدمين فرعون، وإلا فما أكثر الفراعنة الآن، لكن في المتقدمين اشتهر فرعون. ماذا قال لموسى؟ قال: وما رب العالمين. أنكر وجود الله تعالى، فقال له موسى عليه السلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال في سورة الشعراء: قال رب، لما قال وما رب العالمين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بمعنى أن فرعون انقطعت حجته لما قال له رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون، ما أتى بما ينقض هذا الكلام، وإنما لجأ لأساليب الطغاة من التوعد والتهديد والوعيد وغير ذلك: لأجعلنك من المسجونين. إذن وجود الله سبحانه وتعالى هو أول أمر يعني يتعلق به سبحانه، أن تؤمن بوجوده سبحانه. فلو قال لك قائل: حسنا، ما الدليل على وجود الله؟ طبعا نحن نطرح هذا السؤال مع بداهته ووضوحه، لأننا قد نجد لا سيما في هذه الأزمنة من الملاحدة من يشغب وينازع، ووجد في من قد مضى ووجد الآن، لكن حركة الإلحاد الآن أوسع انتشارا من ذي قبل. لأن كان يوجد فيما مضى ملاحدة ينكرون وجود الله كفرعون أو النمرود صاحب إبراهيم الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، فإنه يوجد الآن من الفراعنة وأشباه النمرود أضعاف أضعاف، ويجتاح العالم الآن حركة إلحادية واسعة، ويوجد منظرون لها يسمون الفرسان الأربعة، ينظرون للإلحاد بشكل متبجح وقح ينال من أقدس المقدسات. فنحن بحاجة إلى أن نكون على وعي وبينة في الجواب عن هذا السؤال، وهو: ما هي دلائل وجود الله سبحانه وتعالى؟ أول دليل ننصبه لوجود الله سبحانه وتعالى هو الفطرة التي حدثتكم عنها سابقا، الفطرة السليمة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أخرى: إلا على هذه الملة، إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية ثالثة: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. فكل مخلوق، كل مخلوق باق على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود الله، إلا أن يطرأ على تلك الفطرة ما يفسدها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. رواه مسلم. إذن معشر طلبة العلم وطالباته، ثقوا تمام الثقة أننا أسعد الناس بالفطرة، لأن الله تعالى ركبنا على الإيمان به وغرز في قلوبنا هذا المعنى. ألستم تقرؤون في سورة الأعراف قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فسر بعض العلماء هذا الميثاق بأنه ميثاق الفطرة، وهو ميثاق لا نذكره نحن ولا نجده في أذهاننا، لكنه قد وقع وجرى، وأن الله تعالى ركب في نفوسنا الإيمان به بوجوده واعتقاد الكمال له. وهذا أمر محسوس، تجد أن الطفل الصغير ينشأ ولا يجد غضاضة في تقبل مسائل الإيمان. ما تجد طفل ملحد، هل رأيت يوم من الأيام طفلا ملحدا؟ ما يمكن، لأنه قريب من فطرة، ما يجد صعوبة في أن يتقبل أن هذا الكون خلقه الله. تجد يجري على لسانه دوما أن يقول: ربنا وربنا وربي وكذا، بالفطرة. وكما هذا جار للأطفال الصغار، تجده عند الشيوخ والعجائز الكبار. هكذا فطر الله الناس على الإيمان به. نحن في أنفسنا شوق وتوق إلى الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى والإقرار به سبحانه. لا ينازع في ذلك إلا مطموس منكوس فيه آفة يغالط نفسه. حتى هؤلاء الذين يدعون يعني إنكار وجود الله كالشيوعيين وغير ذلك، هم في واقع أنفسهم غير مقتنعين. آل فرعون ماذا قال عنهم الله تعالى؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما حملهم على ذلك إلا الظلم والعلو. بل إن موسى عليه السلام لما ناقش فرعون وأبدى فرعون كفره وإلحاده وجحده برب العالمين، تأملوا هذه العبارات القوية الصارمة الجازمة الواثقة من موسى عليه السلام، يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، كأنما يسدد إليه طلقات رصاص، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني يقول أن تعلم في قرارة نفسك، كأنما فلق أضلاعه ورأى ذلك في قلبه. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالفطرة يا أخوان دليل قوي على إثبات وجود الله. وأذكر لكم حادثة جرت قبل يمكن نحو 40 سنة، حينما قام الاتحاد السوفيتي كما كان يسمى سابقا، وكان هو الحاضن للشيوعية، الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة، أطلق الاتحاد السوفيتي قبل 4 عقود أو 5 عقود سفينة فضائية للدوران حول الأرض قبل الوصول إلى القمر، وانتدب لها شابا فتيا اسمه جاجارين، نشأ في أحضان الشيوعية ورضع من لبانها فلا يعرف إلا إنكار وجود الله. فكان أول رائد فضاء يعني يخرج ببزته الفضائية وينظر إلى الأرض من الخارج. وحينما عاد وتلقاه الصحفيون وانهالوا عليه بالأسئلة وطلبوا أن يصف شعوره في رحلته هذا، قال هكذا: قال حينما رأيته الأرض تسبح في هذا الكون كالكرة الخضراء دخلني شعور رهيب، فطفقت أبحث عن الله. انظروا كيف أجرى الله على لسانه، قال: فطفقت أبحث عن الله. فكان هذا الخبر مدويا مزعجا لمنظر الشيوعية، لا يرضيهم أن يعبر أو يرد لفظ الله في أدبياتهم وصحافته، حتى أنهم يعني نزلوا الخبر في الجرائد من الغد، قال وألحقوه بكلمة ما قالها هو: فطفقت أبحث عن الله فلم أجد، وإنما قال: فطفقت أبحث عن الله. أنا أفسر هذا بأنه استيقاظ للفطرة، بمعنى أنه أصابها صدمة قوية نفض عنها الغبار فنطقت الفطرة. ولهذا قال المؤلف: وربما ران على الفطرة حجاب من الشبهات أو الشهوات، لكنها تظهر على حقيقتها في أوقات الشدائد والأزمات. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. رأيتم؟ يعني المشركون قد عاكسوا فطرهم وعبدوا غير الله، لكن إذا ركبوا في الفلك وماج بهم البحر وأدركهم الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. فالفطرة قد يطمسها شيء. ولهذا قبل أن نغادر هذا الدليل، أوصيكم معشر طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن تستغلوا الفطرة. قد تجد إنسان يعني موغل في المعاصي والذنوب، غارق إلى أذنيه في الضلالات والشهوات، لكن ثق تماما أنك يمكن أن تنتشله وتصطاده كما تصطاد السمكة بسنارة الفطرة. حرك الفطرة في قلبه، خاطب هذه الفطرة في أعماقه، ربما تكون هي المخرج التي منها يتنفس. فحرك فطرته، أمط عنها الغبار. هو ما مثله إلا كمثل السيارة العالقة المغرزة كما نقول، يعني يكون الإطار يدور في الرمل، كيف تخرج السيارة في هذا الحال؟ تحتاج إلى أن تزيح التراب يمنة ويسرة ثم تدفعها دفعة فتنطلق. هكذا الضال المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي قد ران على فطرته، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأمط هذا الران واكشف هذا اللثام، ستجد أنه بإذن الله تعالى ينطلق. الدليل الثاني: العقل الصريح. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا الله، لو تأملتم في هاتين الجملتين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لوجدتم أن فيهما دليل عقلي ناسف لمقالات الملاحدة. فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بمعنى يجزم بأن المخلوقات لا بد لها من خالق، لأنها لا يمكن أن توجد صدفة بدون خالق، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، فالعدم لا ينشئ وجودا، فلا بد من خالق موجد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، أرجو أن تتأملوا معشر طلبة العلم في هذه الجملة، لأن ترى هذه الجملة دليل عقلي قرآني يقضي على نظرية الصدفة ونظرية الطبيعة كما سنبين لاحقا. فيقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا صدفة هكذا؟ هل يمكن أن يقل شيء؟ أنتم حينما تأتي إلى هذه الطاولة وتجد هذه القنينة، بساطة تكتشف أن ثم من وضعها هنا، طبيعي، ما يمكن أن تكون نبتت فجأة ظهرت بلا لا بد أن أحدا ما أحضرها ووضعها. فالله تعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل يمكن أن يكون هم خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ لا يمكن، لأنهم قبل أن يوجدوا كانوا عدما، والعدم لا ينشئ وجودا. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مشركا ليفاوضه في أسرى بدر، وكان الله يعني قد مكن المسلمين منهم فأسروا منهم 70 في غزوة بدر، فأتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة المغرب فقرأ بهم سورة الطور، فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. آية واحدة ناسفة لجميع شبهات الملاحدة من القائلون من القائلين بالصدفة والقائلين بالطبيعة. وقد استدل بصراحة العقل خطيب العرب في الجاهلية قس بن ساعدة الإيادي، قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب في الجاهلية يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على الصانع الخبير؟ رأيتم كيف صراحة العقل؟ العقل يقطع بوجود الله، لأنه ما من موجود إلا لابد له من موجد، فلا بد لهذا الكون بأفلاكه السماوية وأجزائه الأرضية لا بد له من موجد، لا يمكن أن يكون وجد صدفة ولا أن يكون أوجد نفسه بنفسه. لو حدثك صاحبك وقال والله يا أخي أنا كنت أسير مثلا متجها من جدة إلى مكة، ويعني كان الطريق خاليا يمين ويسار صحاري، وفجأة ظهر قصر مشيد وحوله أنهار جارية وكذا وكذا، لقلت له ماذا أصابك؟ في عقلك خبل؟ كيف؟ لا يمكن يبي يخرج قصر فجأة هكذا. هذا الواقع، هذا ما يقوله الملاحدة، يزعمون أن هذا الكون وجد صدفة بلا موجد، فهذا أمر يرفضه العقل. الدليل الثالث من أدلة وجود الله الحس، وحينما نقول يا إخوة الحس نقصد به ما تدل عليه الحواس، والحواس خمس: السمع والبصر واللمس والذوق والشم. فنقول إن هناك أدلة دلت عليها الحواس على وجود الله، ماذا نقصد بها؟ يقول الله تعالى سنريهم، إذن هذه حسية الإبصار، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن ليس مقصودنا بقولنا دلالة الحس على وجود الله أن أحدا رأى الله بعيني رأسه، لا، نقصد رؤية دلائل وجوده سبحانه وهي الآيات الآفاقية والآيات النفسية. قال الله تعالى ويعني ومن الأدلة الحسية التي تدل على وجود الله تعالى الآيات التي بعث الله بها النبيين من خوارق العادات وكرامات الأولياء والصالحين. خذوا أمثلة، يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، كم كلمة؟ أني مغلوب فانتصر، ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ثلاث كلمات. ما الذي جرى؟ يقول الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بالله عليكم حينما ينادي النبي ويقول ربي إني مغلوب فانتصر فيقع كل هذا، على ما يدل؟ يدل على أن ربه قد سمع، وأن ربه موجود، وأن ربه قادر، وقد أجرى كل هذا إثر دعائه. فهذا دليل حسي رآه كل من كان على وجه الأرض في ذلك اليوم. خذ مثالا ثانيا، موسى عليه السلام، يقول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا حدث شاهده آلاف من البشر. يقف موسى أمام البحر وقومه يقولون إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، فيقول كلا إن معي ربي سيهدين، كأنما يقول اللهم اهدني، فيوحي الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. وماذا يمكن أن يصنع جذل من شجرة في بحر متلاطم الأمواج؟ لكنه فعل، فإذا بهذا البحر الهائج ينفلق 12 طريقا، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الأشم، ويهبط بني إسرائيل يمشون حتى يثور الغبار الذي كان مضمخا بالماء قبل ثواني من تحت أقدامه، ويستكملون خارجين، ويستكمل قوم فرعون داخلين، فينطبق عليهم البحر. هذا دليل من دلائل وجود الله، دليل حسي أدركه وشاهده فئام من الناس. كذلك قول الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا أمر شاهده فئام من الناس من عيسى عليه السلام، وأثبته القرآن وهو موجود في أناجيلهم مستفيض عند الناس جميعا. وهذا النبي يقول أنا مرسل من عند الله، إذن هذا يدل على وجود مرسله. وهكذا يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا، دعك من أنبياء الله، أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل واحد منكم له تجربة، ألم يحدث يوما من الأيام أن ناجيت ربك بصدق وسألته في ظلماء الليل أو في خلوة، قلت يا ربي يا ربي ودعوته مخلصا فجاءتك الإجابة كفلق الصبح؟ على ما يدل ذلك؟ يدل على وجود من تناجيه ومن تخاطبه. حينما تستخرج مثلا جهاز الجوال من جيبك وتدق على رقم معين ثم تقول السلام عليكم، فيأتيك الصوت من الطرف الآخر وعليكم السلام، على ما يدل؟ يدل على أن صاحبك موجود في مكان ما. فإذا قال المؤمن يا ربي يا ربي وجاءته الإجابة، دليل على أن من يدعوه موجود. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن آيات المرسلين، إجابة الداعين، غوث المكروبين، كلها أدلة حسية أو محسوسة أدركها جماعات من الناس وعاشوها، تشهد بوجود مرسلهم ومجيبهم ومغيثهم سبحانه شهادة يقين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب يوم الجمعة، فيدخل أعرابي فيقوم على الباب ويقول يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فخرجت سحابة مثل الترس من وراء جبل سلع حتى توسطت في السماء، فأرعدت وأبرقت وانتشرت، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتقاطر من لحيته. فلما كان في الجمعة التي تليها والسيل مستمر، أتى ذلك الأعرابي فقام مقامه وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال، يعني بسبب كثرة المطر، فادعوا الله أن يكشف عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا، لا يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت. بالله عليكم على ما يدل ذلك؟ على وجود مرسله، على وجود من يدعوه. هذا دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. أما الدليل الرابع والأخير من أدلة وجود الله تعالى فهو الشرع، الشرع الصحيح الذي بعث الله تعالى به أنبياءه ورسله. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغيبية المتحققة والعقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة دليل على أن ذلك من عند الله، ولا يمكن أن يكون من عند غيره من المخلوقين. إذن هذا الدليل يا أخوان تراه دليل يعني قوي وصريح وظاهر على إثبات وجود الله، ألا وهو القرآن العظيم الذي بين أيدينا. من تأمل القرآن العظيم وتدبره ورأى ما تضمنه من العقائد الصحيحة ومن الشرائع العادلة التي تناسب كل زمان ومكان وأمة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة، يدرك بأن هذا لا يمكن أن يكون من عند البشر، وأن أي تنظيم بشري أي قانون بشري لا يسلم من الخطأ، ولذلك يضطرون إلى مراجعته حينا بعد حين. القانون الإنجليزي، القانون الألماني، القانون الفرنسي، الأمريكي، يضطر المحكمون والمشرعون كما يسمونهم أن يراجعوه بين الفين والفين، لأنه لا يكون مناسبا لكل حال. أما ما أنزله الله في كتابه فإنه منذ أكثر من 14 قرنا إلى الآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد أنه صالح قابل للتطبيق، لا فيه تناقض في أخباره ولا جور في أحكامه. فهذا دليل على أنه إنما صدر من لدن حكيم خبير. فهذه إذن أيها الإخوة الكرام أربعة أدلة، ويا أيتها الأخوات ومن بلغ، أربعة أدلة على إثبات وجود الله عز وجل كما هو مبين عندكم في هذه اللوحة: الفطرة السليمة والعقل الصريح والحس المشهود والشرع الصحيح. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.